يا رب ويبشرهم

المعنى يعني لا يزيد عن المرض.

نفسه لو قنع من حاجة ثم الحجاج عن حاجة هنا أخرى. Thank you. تدع من حاجة. Thank you.